ماشي ع درب بعيد مشتاق للمسة ايد ترجعني عمر احس بقلب انغمر رايح ع درب بعيد بس تعرف مين انا؟ انا اللي وجع بلا صوت انا اللي وفي حتى الموت انا الكلام المزبوط عن حدا ما بسأل انا دراعك اليمين متل الصخر لا مبلين لسه ما رافع الجبين شامخ وما منزل انا الوجع بلا صوت انا الوفي حتى الموت انا الكلام المزبوط عن حدا ما بسأل انا دراعك اليمين متل الصخر لا مبلين لسه ما رافع الجبين شامخ وما بنزل انا شامخ ما بنزل بينزل انا ترباية بي وجدي عني روح ازقال انا سندي حدي وبس تعدي راسك بينزل انا ترباية بي وجدي عني روح ازقال انا ترباية بي وجدي عني روح ازقال انا الوجع بلا صوت انا الوفي حتى الموت انا الكلام المزبوط عن حدا ما بسأل انا دراعك اليمين متل الصخر لا مبلين لسه ما رافع الجبين شامخ وما منزل انا الوجع بلا صوت انا الوفي حتى الموت انا الكلام المزبوط عن حدا ما بسأل انا دراعك اليمين متل الصخر لا مبلين لسه ما رافع الجبين شامخ وما بنزل انا شامخ ما بنزل